قناة فيصل الصفر تقدم باب الدعوة والبينات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الدعوة والبينات. الدعوة طلب الإنسان استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته. مثال ذلك في إذا كانت العين في يد الآخر، مثل إذا ادعى شخص على آخر أن هذه السيارة التي يركبها المدعى عليه له. مثال ما يدعي به إذا كان في ذمة المدعى عليه، مثل لو قال: أنا أطالب فلانا بثمن مبيع يحل بعد سنة. قال: والبينات. البينات اسم لما يبين ويوضح الحق، فمن البينات الشاهدان أو رجل وامرأتان، أو شاهد ويمين، أو امرأة واحدة فقط عند الحاجة إليها كالرضاع، أو اليمين فقط في جانب أقوى المتداعيين، أو القرائن، وهي متعددة. ثم قال مصنف رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه. وللبيهقي بإسناد صحيح: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث بباب الدعوة والبينات لبيان أن المدعي إذا لم يكن عنده بينة فيحلف المدعى عليه ويبرأ. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة: قوله لو يعطى الناس بدعواهم، يدل على طمع الإنسان وأنه يريد أن يدعي شيئا لولا عدم وجود البينة. المسألة الثانية: قوله الناس، يدل على أن الغالب على الناس هو الطمع مما في أيدي الناس إلا من رحم الله. المسألة الثالثة: قوله بدعواهم، يدل على أن الدعوة من غير بينة لا تزيل الحق من صاحبه. المسألة الرابعة: قوله لادعى ناس دماء رجال، يدل على أن البينة حاقنة للدماء، وهذا من محاسن الإسلام. المسألة الخامسة: قوله رجال، هذا لا مفهوم له، فيدخل فيها أيضا دماء النساء. والمسألة السادسة: قوله دماء رجال، يدل على أن اليمين تعرض على المدعى عليه في الدماء إلا إذا ظهرت بينات على عدم صدقه فلا توجه له اليمين، لأن القاتل يريد أن يفر من القصاص ولو والعياذ بالله من ولو باليمين الكاذبة، فإذا ظهرت أمارات على عدم صدقه لا يحلف. المسألة السابعة: قوله وأموالهم، يدل على أن اليمين حافظة، يدل على أن البينة، على أن عدم البينة لا تزيل الأموال من أصحابها. والمسألة الثامنة: قوله ولكن اليمين على المدعى عليه، يدل على أن المدعي إذا عدم البينة سيشهدون لإظهار الحق، فهنا يستحب له أن يشهد. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الشهادات لبيان متى تذم الشهادة. قال: إن خيركم، الخطاب هنا للأمة، قرني المراد به الجيل، ولا يشترط أن يكون 100 سنة، فالصحابة رضي الله عنهم قرن، والتابعون قرن، وإن كان لم يصب التابعون إلى 100 سنة، وأتباع التابعين كذلك قرن، وهكذا. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى: قوله إن خيركم، يدل على أن هذه الأمة فيها زمان خير من زمان من الزمان الآخر. والمسألة الثانية، يدل هذا الحديث إن خيركم أن بعض هذه الأمة، أن بعض قرون هذه الأمة فيها خير وبعض قرون هذه الأمة فيها شر. المسألة الثالثة، يدل هذا الحديث على أن أفضل القرون التي فيها خير هو قرن الصحابة رضي الله عنهم، لصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولقرب عهد النبوة، ولتنزل الوحي في عصره، ولتنزل الوحي وهم صاحبون النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة، يدل على أن صدر هذه الأمة خير من آخرها. والمسألة الخامسة، قوله ثم الذين يلونهم، يدل على أن الخيرية تتناقص بالبعد عن عصر النبوة، والمراد بهذه الخيرية يعني في الجملة، وإلا فقد يكون في القرن العاشر من هو أفضل من هو في القرن الثاني، والمراد جملة هذا القرن. والمسألة السادسة، قول ثم الذين يلونهم، أي أن القرن الثالث في الخيرية أقل من الثاني والأول، والسبب في ذلك مع القرن الثاني هو ظهور البدع والعياذ بالله، فهي ظهرت البدع خفت خيرية هذا القرن، وكذلك المعاصي. والمسألة السابعة، يدل أن خير هذه الأمة القرون الثلاثة، وأن الخيرية بينها متفاضل. والمسألة الثامنة، شر هذه القرون مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، إن من شرار الناس من تقوم عليهم الساعة وهم أحياء لبعدهم عن النبوة والعلم، فدل على أن تشريف القرن والفرد بالعلم. المسألة التاسعة، قوله ثم يكون قوم، يدل على أن الصفات الآتية ليست في جميع أهل القرن الرابع، وإنما أفراد منه، لذلك قال ثم يكون قوم يعني جماعة وليست جميع أهل القرن. المسألة العاشرة، من الأسباب في تقليل الخيرية بعد القرون المفضلة ما جاءت أوصافهم في هذا الحديث بسبب وجود قوم فيهم اتصفوا بها. المسألة الحادية عشرة، قال يشهدون ولا يستشهدون. هذا الشاهد وهو أن الشهادة تذم إذا أتى بها الشاهد زورا وهو لم يستشهد، وإنما طلب الشهادة من أجل المال ولم تعرض عليه، وإنما هو طلبها. والمسألة الثانية عشرة، هذا قوله يشهدون ولا يستشهدون لا يدخل فيه من أدى. رواه ابن حبان وأخرجه البيهقي ولفظه في تمرة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب القضاء لبيان عسر حساب القاضي يوم القيامة. قال يؤتى بالقاضي العادل، يدل هذا الحديث على عدة مسائل. مسألة، قوله يؤتى يدل على أن القاضي سوف يحاسبه الله عز وجل بذاته. المسألة الثانية، بالقاضي العادل، يدل على أن عسر الحساب هذا في القاضي العادل، فما الظن بالقاضي الجائر والعياذ بالله. المسألة الثالثة، قوله يوم القيامة، أي أنه لا مفر من حساب القاضي، ولكن الموعد هو يوم القيامة. مسألة الرابعة، قوله فيلقى من شدة الحساب، يدل على عسر حساب القاضي يوم القيامة فيما قضى فيه بين الناس، أما ما عدا ذلك فهو كغيره. والمسألة الخامسة، ما يتمنى، يدل هذا الحديث على ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم بئسة الفاطمة، وقوله صلى الله عليه وسلم وستكون دامة يوم القيامة، فيتمنى أنه لم يكن قاضيا لما يلقاه. والمسألة السادسة، أنه لم يقضي بين اثنين في عمره، يدل على أن عسر الحساب من أسبابه أيضا كثرة ما قضى به في عمره. قال رواه ابن حبان وفيه ضعف، وأخرج البيهقي بلفظ في تمرة. وساق المصنف هذه الرواية لبيان أن عسر حساب القاضي ولو لم يكثر من القضايا، وإنما في قضية واحدة في شيء يسير تمرة. فدل الحديث الأول أن عسر حسابه بسبب كثرة القضايا، لكن دلت الرواية الثانية أن عسر حسابه على ذات القضاء. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب القضاء لبيان تحريم تولية المرأة القضاء. لن يفلح أي لن يرى القوم فلاحا وظفرا وتقدما في تولي المرأة. وهذا الحديث ذو عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لن يفلح يدل على أن عدم فلاح الأمم من أسبابه تنصيب النساء في الولايات. المسألة الثانية لن يفلح قوم أن عدم الفلاح يسري ولو على غير المسلمين في تولية النساء لأمورهم العامة، وإن فلح زمنا لا يستمر هذا الفلاح. المسألة الثالثة قوله ولوا أمرهم يدل أن عدم الفلاح حتى ولو لم تطلب هي وإنما ألزمت به فهو سبب عدم رقيهم وقوتهم. وفي مسند الإمام أحمد لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم قوما وقيل له إن امرأة تولت عليهم قال لن يفلح قوم امرأة، فانتصر المسلمون. والمسألة الرابعة قوله امرأة أي أن هذا الفلاح حتى ولو كانت المرأة عندها من العلم والقوة والفصاحة لا يجوز توليتها لا في القضاء ولا في الولايات العامة. أما في الأمر الخاص فلا يدخل في هذا الحديث، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا حفصة ناظرة على وقفه، لكن هذا خاص له ولها، مثل لو جعل الرجل زوجته تحفظ ماله يجوز، لكن تحفظ أموال أهل القرية لا يجوز لأنها عامة. والمسألة الخامسة يدل هذا الحديث على تحريم تولي المرأة القضاء لأنه يحتاج إلى قوة وإدراك وكمال عقل. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته. أخرجه أبو داود والترمذي. ساق المصنف هذا الحديث لبيان تحريم احتجاب القاضي عن المتخاصمين دون حاجة. قال من ولاه الله شيئا يدخل في ذلك القاضي ومن في حكمه كوالي البلد ومن جعل له أمر الناس، فاحتجب عنهم أي لم يخرج إليهم ولم يستمع لمطالبهم. وهذا الحديث ذو عدة مسائل. المسألة الأولى قوله من ولاه الله شيئا يدل على أن تولي الوالي ومن في حكمه هو من الله، ومن سعى إليه هو سبب، وهذا من تدبير الله للكون. المسألة الثانية قوله من ولاه الله شيئا أي يدل على تحريم احتجاب المرء ولو كانت ولايته صغيرة، مثل المدير مع المعلمين فيحتجب عن شكوى المعلمين مثلا، وهكذا. المسألة الثالثة قوله من أمر المسلمين، هذا اللفظ لا مفهوم له، وإنما أيضا حتى لو احتجب الوالي عن حاجة رعيتهم إذا كانوا غير مسلمين. المسألة الرابعة قوله فاحتجب عن حاجتهم يدل على أنه لا يجوز للقاضي أن يحتجب عن حاجة المتخاصمين في سماع كلامهم، فلا يجوز أن يقول لمن عنده استمع لدعوى المتخاصمين وأخبرني ماذا قال. المسألة الخامسة قوله وحاجتهم يدل على جواز تأخر احتجاب القاضي عن المتخاصمين لحاجة، كأن يكون خصمين قبله، يعني يمنع دخول متخاصمين حتى ينتهي من عنده في مجلس الحكم، أو لحاجة أيضا يقضيها. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حاجبا في بعض أحواله إذا كان عنده عمل يعمله صلى الله عليه وسلم. والمسألة السادسة قوله وفقرهم يدل على تحريم احتجاب الوالي عن التطلع وسماع فقر رعيته، وفي لفظ وفقيرهم. المسألة السابعة يدل على تحريم احتقار القاضي أو الوالي لأي أحد يقدم في مجلسه من الفقير أو غيره. المسألة الثامنة قوله احتجب الله عن حاجته يوم القيامة والعياذ بالله، يدل على أن الجزاء من جنس العمل، لما احتجب عن حاجة الناس احتجب الله عن حاجته يوم القيامة من تفريج كرباته يوم القيامة وغير ذلك. المسألة التاسعة احتجب الله عن حاجته يوم القيامة يدل على أنه ما من وال إلا الله عز وجل أقوى منه، فعلى الوالي أن يتذكر أن الله فوقه وهو القوي سبحانه وتعالى. والمسألة العاشرة يدل على أن القاضي يجب أن يجعل الله سبحانه وتعالى نصب عينيه، قال تعالى القوة لله جميعا، قرأه أبو داود والترمذي، قال ابن حجر رحمه الله وإسناده حسن في فتح الباري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. توجه اليمين إلى المدعى عليه إذا أنكر الدعوة، وهذه قاعدة شرعية قضائية أن اليمين دائما على المدعى عليه إذا عدم المدعي البينة. وصفة التقاضي كل من ادعى أي شيء يقال له هل عندك بينة، فإذا لم يكن عنده بينة وأنكر المدعى عليه الدعوة توجه اليمين المدعى عليه يحلف، فإن حلف برأ وإن نكل قضي عليه بالنكول. الله يقول قد أرسلنا رسولنا بالبينات، فمن أتى بشيء يقال له ما بينتك. ثم بعد ذلك قال والبيهقي بسند صحيح البين على المدعي واليمين على المنكر. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن الذي يطالب بالبينة هو المدعي، قال بينة على المدعي، يدل على أن الإسلام يقع حصنا منيعا لمن يطالب بما في أيدي الناس أو بدمائهم إذ يطالبهم بالبينة. المسألة الثانية يدل على أهمية البينات، فإذا عدمت وأنكر المدعى عليه وحلف المدعى عليه سقطت الدعوة. المسألة الثالثة قول بين المدعي يدل على أن الشيء الثقيل وهو البينة من شهود نحوها يطالب بها من ادعى بشيء، وما المدعى عليه فلا يطالب لأن الأصل براءته. والمسألة الرابعة قوله ولكن اليمين على المدعى عليه يدل أن المدعي إذا عدم البينة توجه اليمين المدعى عليه إذا أنكر الدعوة. المسألة الخامسة هذه الرواية ذكر النووي رحمه الله أنها من القواعد التي يدور عليها الإسلام، ووضع هذا الحديث في الأربعين النووية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف، رواه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الدعوة والبينات لبيان إذا توجهت اليمين للخصمين وكل منهما أراد أن يحلف يقرع بينهما. قال أن المسلم عرض على قوم اليمين يعني في دعوة قضاء، فأسرعوا يعني كل منه يريد أن يحلفها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسهم بينهم أي أن يقرع بينهم، أيهم يحلف أي من خرجت له هو الذي يحلف. وهذا الحديث يدل على المسألة الأولى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم من اليمين يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم من مهام بعثته القضاء بين الناس. المسألة الثانية يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بأعمال عظيمة من التعليم والقضاء والغزوات وغير ذلك، ففيه رد لمن قدح في كثرة زواج النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة قوله عرض على قوم اليمين، يدل على أن اليمين شرعت في هذا للمتداعيين أو للمتخاصمين، مثل لو أن كتابا في الأرض ليس بيد أحد الطرفين وكلاهما يدعي أنه له، فمن حلف أخذه، فكلا المتداعيين يريد أن يحلف، هنا يقرع بينهما. المسألة الرابعة قوله اليمين يدل على تعظيم الله عز وجل في قلوب المسلمين، إذ أن اليمين قاطعة للحقوق، ولأن المسلم يعظم ربه فلا يوجد من يحلف كذبا إلا القليل. والمسألة الخامسة قوله فأسرعوا، يدل على جواز حلف المسلم المتة، فذهب بعض العلم إلى عدم الوفاء به لبطلان العمل، فمن شروط صحة العمل الصالح الإسلام. والمسألة التاسعة يدل على عظم الإسلام، إذ به تقبل الأعمال الصالحة. قال متفق عليه وزاد البخاري فاعتكف ليلة. ساق مصنف هذه الرواية لبيان أن هذا الحكم لم ينسخ، بل امتثل عمر رضي الله عنه فاعتكف ليلة ولم يكفر عن يمينه. وهذا يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى على سرعة امتثال الصحابة رضي الله عنهم لما علموه، والمسألة الثانية يدل على فضيلة عمر الخطاب رضي الله عنه إذ امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.